بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. موضوعنا اليوم عن التكافل الاجتماعي في الإسلام، وهو موضوع مهم، ذلك أن التكافل الاجتماعي في الإسلام حقيقة ينبغي أن يفطن لها كل المسلمين، وخير استهلال في هذا الموضوع قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه آية كريمة تبين أن موضوع التكافل الاجتماعي في الإسلام أوسع وأشمل مما يتبادر إلى ذهن، فالبعض يظن أن التكافل الاجتماعي في الإسلام يقتصر على تكافل المسلمين لإخوانهم من ناحية المال، وأن يمدوهم بما يحتاجون إليه من نفقات، وواقع الأمر أن التكافل الاجتماعي في الإسلام أوسع وأشمل من هذه الدائرة. الآيات القرآنية التي معنا تحدد وتبين أن التكافل قد يكون من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبين أيضا أن التكافل قد يكون من خلال التناصح والتناصر والتواد والتراحم، وتبين أيضا كما تذكر الآية القرآنية أن التكافل الاجتماعي قد يكون من خلال العبادات، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ونظرة شاملة لموضوع التكافل الاجتماعي في الإسلام نرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائرة واسعة مطلوبة من كل مسلم نحو أخيه المسلم. بيّن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث شريف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شأنه أن يصلح أحوال المجتمع، يستطيع المسلم أن يأمر بالمعروف، والمعروف هو كل خير، وأن ينهى عن المنكر، والمنكر هو كل شر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة من الأمم قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يقتدون بأمره ويهتدون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. ومعنى خلوف جمع خلف، والخلف يطلق على الرجوع إلى الوراء، فالخلف يكون في الخير والخلف يكون في الشر. ثم إنه تخلف من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث الشريف يبين أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يستنون بسنته ويقتدون بأمره يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم إنه عندما تضعف هذه الصورة وهذه المهمة في نفوس المتأخرين كما عبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، لابد أن تكون هناك مجاهدة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن من موضوع التكافل الاجتماعي في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا حتى يكون المجتمع مجتمعا متكافلا متعاونا عليهم أيضا أن يكونوا متناصحين فيما بينهم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والنصح لكل مسلم، والقرآن الكريم يبين لنا أن النصح ينبغي أن يكون فيما بين المسلمين وفيما بين المؤمنين الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى دون أولئك الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من خلال هذه الدائرة، دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، نستطيع أن نلمس قيمة التكافل الاجتماعي في الإسلام. ننتقل إلى أمر آخر، وهو التكافل من ناحية العبادات. نرى أن رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا أن على كل مسلم صدقة، فأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، وإغاثة الملهوف صدقة، ومساعدة من يحتاج إلى مساعدتك أيضا منك صدقة. هذا تكافل من ناحية التكافل الاجتماعي في الإسلام. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أمور أوسع وأشمل من ذلك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه معاني عامة عن التكافل الاجتماعي في الإسلام، وننطلق إلى الأمر المهم. الناس في دنيا البشر وفي عالم هذه الحياة ينقسمون إلى فقراء وأغنياء، أقوياء وضعفاء، فبين لنا الإسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن الكريم عليه، بين لنا واجب أن على الأغنياء نحو إخوانهم الفقراء عليهم واجب ومهمة ينبغي أن يلتزموا بها. يقول الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ونرى أن القرآن الكريم يحدد من خلال هذه الآية الكريمة أن على الأغنياء حقا معلوما نحو إخوانهم الفقراء السائدين والمحرومين. وتمضي صورة التكافل الاجتماعي في الإسلام إلى أوسع من هذا، فنرى أن المسلمين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون القرآن الكريم بإحساس معين وشعور معين واستعداد معين. عندما تنزل الآية القرآنية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، نرى أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يهبون بل ويهرع كل واحد منهم لكي يقدم إلى الله سبحانه وتعالى خير ما من به عليه وأفضل ما من به عليه وأحب شيء إلى نفسه. يأتي أبو طلحة الأنصاري وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بمكان حبيب إلى نفسه وبستان فيه عين ماء، يأتي عندما يسمع هذه الآية القرآنية ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وكانت عينا مستقبلة المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشرب منها عندما يمر أو يخرج من المسجد. فقال: يا رسول الله، إنها أحب مالي إلي وإني أريد أن أجعلها لله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. وإذا بأبي طلحة يجعل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه وأحب المال إليه يجعلها في الأقربين، في أقربائه وفي أبناء عمومته. أرأيتم كيف أن السابقين كانوا يكفلون إخوانهم بأحب ما يملكون وأفضل ما ينعم الله به عليهم. هذه صورة. ويأتي أيضا عمر بن الخطاب، ربما نقول إن أبا طلحة الأنصاري هو من المهاجرين، كان يأخذ الآيات القرآنية ويتفاعل معها ويلتزم بها، والمهاجرون ليس لهم دور. يأتي عمر بن الخطاب وهو من المهاجرين ومن الذين سبقوا وآزروا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، يأتي عمر ويقول: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي سهمي الذي بخيبر، وإني أريد أن أجعله لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أريد أن أجعله لله. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك سهمك وسبل الثمرة، يعني اجعلها في سبيل الله، اشرف على هذا السهم وعلى استثماره واجعل الثمرة في سبيل الله عز وجل. ففعل ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه. تكافل الاجتماعي في الإسلام صوره متعددة ومختلفة. قد تكون الصور التي ذكرناها صور معنوية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا قد تكون من الصور التي ذكرناها الصور المادية وهو البذل والإنفاق بالمال، وهناك صور أخرى بينها لنا أيضا الإسلام العظيم. الصدقة عموما، الصدقة عموما، هل في المال شيء سوى الزكاة؟ نعم، الصدقات تعتبر أيضا نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام. يؤدي المسلم زكاة ماله، فهل عليه شيء بعد ذلك؟ عليه إذا ما وجد فقيرا أو محتاجا أو سائلا أو ابن سبيل أو وجد سبيلا إلى الخير كالجهاد في سبيل الله، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، هذا أيضا يعتبر نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام. الصدقة تعتبر نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام. بيّن لنا أيضا الإسلام صور للتكافل الاجتماعي، وهو أن على المسلم أن يسأل عن جيرانه، ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أيما أهل عرصة بات فيهم جائع أو محتاج ولم يعطوه ولم يقوموا بحقه فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. مات فيهم جائع أو بات فيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. التكافل الاجتماعي في الإسلام صوره متعددة ومتنوعة، منها أيضا أننا إذا ما وجدنا إنسانا يريد الإعفاف، يريد الزواج، وقد لا يكون عنده ما يقدمه وما يبذله وما يعينه على إعفاف نفسه، فعلى الذين يحيطون به عليهم أن يقدموا له ما يستطيع أن يعفه وأن يدفعه كصداق أو مهر. عندما جاء أحد الذين يحتاجون للزواج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه المرأة التي وهبت نفسها لك إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال له هل معك شيء؟ قال ليس عندي شيء أقدمه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ابحث. قال عندي عندك. سأله الرسول هل عندك شيء من القرآن؟ قال عندي صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا. فهذه الحادثة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. نقول هذا تكافل اجتماعي من الناحية الإسلامية، تكافل اجتماعي. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساعده في الإعفاف عن طريق هذا الشيء الذي يحفظه من القرآن الكريم، وجعل هذا قيمة من شأنها أن تعف هذا الصحابي الجليل، بل وأن تجعله أن تجعل هذا رباطا وثيقا بينه وبين هذه المرأة. وهذا هو المعنى الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه النبوي الكريم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إذن رضي الرسول صلى الله عليه وسلم منه دينه ورضي منه أمانته، لأنه لم يقل له عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وإنما قال بمنتهى الصراحة ليس عندي شيء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، وعد هذا القرآن الذي يحفظه عده مهرا لهذه المرأة حتى تتعلمه منه بعد الزواج. وأيضا نرى أن الإسلام العظيم وضع لنا سبل مختلفة ومتنوعة للتكافل الاجتماعي في الإسلام. إذا كان هناك مثلا من الذين قضى الله عليهم وحكم عليهم بأن يكونوا إماء أو عبيدا في المجتمع المسلم في صدر الإسلام، فنرى أن القرآن الكريم فتح أبواب لهؤلاء لكي يتحرروا من رقهم ولكي يشعروا بآدميتهم وإنسانيتهم في إطار المجتمع المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك الرقبة هذه، عتق هذه الرقبة، يعتبر أيضا سبيلا للإنسان المسلم لكي يقتحم عقبة كؤودا حتى تبعده عن النار وتجعله من أهل الجنة عندما يعتق رقبة. وأوجد سبل كثيرة لعتق الرقاب، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وعد من أول شيء لتكفير اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذا كله أيضا من التكافل الاجتماعي، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ثم نأتي أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة أيضا هذا من التكافل الاجتماعي في الإسلام. بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد أو الأمة إذا ما أراد كل واحد منهم أن يتحرر، ووجدنا منه من العبد أو من الأمة ذكاء، أمانة، صدقا، إيمانا، المعية، فقه، فحتى نكافئ هؤلاء نقول لمن يملكه كاتبه على مال، فيأتي سيده ويكاتب العبد أو يكاتب الأمة على مال، ويأتي هذا العبد المكاتب أو الأمة المكاتبة ويعلن أمام المسلمين أن سيدي كاتبني على مال، فمن منكم يعينني ويساعدني؟ وهذا في ظل المجتمع الإسلامي، وإذا بالمسلمون كل واحد منهم يخرج ما تجود به نفسه، هذا يأتي بالدرهم وهذا بالدينار وهذا بكذا، حتى يتكون المال المطلوب لعتقه هو الذي كاتب عليه سيده، فيذهب ويعطيه لسيده. وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على ذلك، هذا أيضا نوع وضرب من التكافل الاجتماعي في الإسلام. ليس التكافل الاجتماعي في الإسلام منا من الأغنياء على الفقراء، وليس التكافل الاجتماعي في الإسلام من ناحية المادة، ليس التكافل الاجتماعي في الإسلام حسنة يؤديها الأغنياء للفقراء، وإنما هو تكليف رباني يستحق به الغني أو يعمل به الغني عملا ليقصد به وجه الله ومرضات الله عز وجل، مرضات الله عز وجل. ولنا أن نستمع إلى هذه الآيات القرآنية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهناك من يؤدون الصدقات وهم يؤدونها يقصدون من ورائها الارتفاع على الفقير أو التكبر عليه، وهذا من يقول له إنني أعطيتك هذا ولولا أنني قدمت لك هذا المال ما وصلت إلى ما وصلت إليه، هذا من، وهذا المن يبطل الصدقة ويحبطها ولا يجعلها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. أيضا الذي ينفق ما له رئاء الناس هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صدقته، الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل جخير، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم هؤلاء لهم ثواب وأجر أعظم من ذلك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطيب والله بما تعملون بصير. الإخوة الكرام، هذه صورة عن التكافل الاجتماعي في الإسلام. ليس الذي يبذل المال ابتغاء وجه الله عز وجل كمن يبذله ابتغاء المن والأذى وكمن يبذله رئاء الناس، كلا، وإنما الفريقان مختلفان تماما. هذا يقبل الله منه عمله الذي ينفق ما له ابتغاء مرضات الله وراضية بذلك نفسه، يقبل الله منه عمله. أما الآخر الذي ينفق ما له رئاء الناس والذي يبطل الصدقة بالمن والأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يحبط عمله ولا يقبل منه هذا العمل. بيّن لنا أيضا القرآن الكريم أن الذي ينفق ما له لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يجعل هذا المال الذي ينفقه يخرجه راضية بذلك نفسه، مطمئنا بذلك قلبه، ويخرجه من المال الطيب ومن الكسب الطيب لا من الكسب الخبيث. فمن المال الطيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تصدق بعذل تمرة بمثل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها أي يزيدها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يربي أحدكم فلوه المهر، رب المهر، ويجعله يصبح قويا. فكذلك الذي يتصدق من مال طيب يقبل الله منه صدقته ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها يزيدها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيبات، لا بد أن يكون الكسب الذي أتصدق منه لا بد أن يكون طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فلا أنفق من مال كسبته من حرام ولا أخذته من كسب خبيث، وإنما لا بد أن يكون الكسب والمال الذي أنفق منه لا بد أن يكون من حلال طيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم من الله سبحانه وتعالى الكسب وما أخرجه الله لنا، كل هذا من نعم الله عز وجل. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا ينبغي لنا كمسلمين أن نتصدق بالشيء الذي لا نريده لأنفسنا ولا نقبله نحن ونعطيه لغيرنا، وهذا مدلول النهي الذي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه عباده المؤمنين في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في سبب نزول هذه الآية يقول ان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بالعبق من التمر البصر ويضعونه بين ساريتين من سواري المسجد يعلقونه حتى اذا ما جاء الذين يحتاجون الى التمر من الفقراء وممن ليست عندهم ساعة الرزق يأكلون منهم ويأخذون ما عندهم ما يأخذون من هذا التمر. فعمد بعض الذين عندهم بساتين وعندهم نخيل عمدوا الى عبق فيه حشف اي تمر رديد وعلقوه ايضا ضمن الذين يعلقون في المسجد لكي يأكل من هذا التمر الفقراء، واذا بالقرآن ينزل ليهذب هذه النفوس وليربي هذه المشاعر ويجعل المسلم يخلص في صدقته بل ويقدم لله عز وجل افضل ما عنده. هؤلاء الذين قدموا تمرا جيدا ما نقصت صدقتهم هذه من ثمارهم شيئا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وفي رواية ما نقص مال عبد من صدقة. فالذين قدموا التمر الجيد وعلقوه لكي يأكل منه الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل وأهل الصفة هؤلاء إنما قدموا الجيد الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، قدموه لله ثم لإخوانهم الفقراء. والذين خلطوا الجيد بالرديء وقدموه أيضا لإخوانهم هؤلاء نيتهم كان فيها شيء من الحرص وكان فيها شيء من شح الطبع والطبيعة، وإذا بالقرآن ينزل ويهذب النفوس جميعا دون أن يذكر أحدا منهم بعينه، وإنما يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هؤلاء الذين قدموا الرديء الحشف إنما حملهم على ذلك ودفعهم إليه الحرص والشح الذي هو مركب سهل من مراكب الشيطان ومدخل إلى النفس، وإذا بالقرآن الكريم يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ما عند الله عز وجل لا يضيع أبدا. أما أن الشيطان يدخل ويتسرب إلى النفس الطيبة فيجعلها بدلا من أن تنفق تمسك وبدلا من أن تبذل الخير راضية مطمئنة نراها تشح عن بذل الخير، نرى أن القرآن ينزل ويعالج هذه النفوس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. من تكافل الاجتماعي في الإسلام صورة راقية علاج لكثير من الظواهر الاجتماعية والسلوكيات النفسية. فمن بين هذه الظواهر الاجتماعية الحسد، فالفقير الذي يرى أن الغني يرفل في النعيم ويتنعم في الخير ويبخل عليه بالمال فتراه يحقد عليه ويحسده، وتراه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلبه ويحرمه النعمة كما حرمه من هذا الخير. فالتكافل الاجتماعي يمحو هذا الحسد من نفس الفقير. وايضا التكافل الاجتماعي يقضي على كثير من الانحرافات السلوكية. فعندما يجد الفقير ان الغني يعطيه ويمنحه ولا يحرمه ولا يمنعه، فانه لن يلجأ مثلا الى السرقة، ولن يلجأ مثلا الى التسول وهي صورة في المجتمع كريهة وكئيبة، فان ظاهرة التسول في المجتمع لا تدل على شيء الا على شح الاغنياء وحاجة الفقراء. هذه صورة من الصور. التكافل الاجتماعي ايضا يقضي على الظواهر النفسية كالحسد والبغضاء والكراهية من الفقراء للاغنياء، ويقضي ايضا على الانحرافات السلوكية في المجتمع من ناحية السرقة ومن ناحية التسول ومن ناحية الغصب. وهكذا نجد ان هذه الصورة الراقية من التكافل الاجتماعي نراها سجلت للمسلمين في ارقى وابهى صورة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه صورة من سريعة وكلمة سريعة عن التكافل الاجتماعي في الإسلام. فهل آن المسلمين أن يدركوا هذه القيمة وأن يعرفوا هذا المعنى وأن يحوطوا مجتمعهم بهذه الصورة التي تضمن للمجتمع البقاء والنقاء، وتضمن أيضا للمجتمع الاستقاء والوفاء؟ وكما يقول الله سبحانه وتعالى عن قيمة الصدقة وقيمة الإنفاق أنها تتضاعف المجتمع بخيرها، تتضاعف المجتمع بكل ما فيها من منافع. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. بارك الله لي ولكم وهداني وإياكم إلى ما فيه الخير، ونفعني وإياكم بما نسمع وما نعلم. وعلينا أن ندرك قيمة التكافل الاجتماعي في الإسلام حتى ننعم بمرضاة الله سبحانه وتعالى، وحتى نطهر مجتمعنا من الانحرافات النفسية ومن السلوكيات التي تشين المجتمع وتعيبه. والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.